السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إلى آخره. هذا السنة. أما المجزئ، إذا تذكرون درس الماضي قلنا فاقد الطهورين يأتي بقدر المجزئ، الذي يكفيك في التشهد هو هذا، أن تقول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أو أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، بس وتسلم يصح، ولكنك تركت السنة. قال والتسليمتان، هذا الركن الثالث عشر، التسليمتان وليست واحدة. أما في النفل قالوا تكفي واحدة والثانية سنة، أما في الفرض فلا بد من التسليمتين. والترتيب، وترتيب الأركان السابقة على ما سبق. هذه الأركان 14 ركن، ممكن ييسر عليك حفظها أن تقسمها أثلاث، تقسم كل ثلاثة بروح. فالثلاثة الأولى وهي إيش؟ القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، هذه في الفعل الأول. ثم أتي بالثلاثة بعدها، ركوع والرفع والاعتدال، هذه ستة. ثم سجود ورفع وجلوس، هذه كم؟ تسعة. قسمت هذا التقسيم سهل عليك حفظها. كم بقي من الأربعة عشر؟ خمسة، وهي إيش؟ الطمأنينة والترتيب، هذه تخليها بروح لأنها مو متصلة بإيش؟ بفعل معين. كم صاروا؟ 11. كم بقي؟ بقي ثلاث، وهي تعلق بالتشهد الأخير، وهي إيش؟ التشهد الأخير والجلوس له وللتسليم والتسليمتان. عرفت طريقة حفظها شلون؟ مرة أخرى حتى تحفظ الأركان، اجعل كل ثلاثة لوحدها. تخيل قيام المصلي، في قيامه ثلاث أركان، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام. ثم إذا ركع ثلاث أركان، الركوع والرفع والاعتدال، ستة. ثم في السجود ثلاثة، السجود والرفع والجلوس، تسعة. ثم ثنتين الطمأنينة والترتيب، 11. ثم في التشهد الأخير الجلوس له والتشهد الأخير والتسليمات، 14 ركن. أظن هذه الطريقة أفضل من النظم، صح؟ أسهل. النظم 14 واحد صعب يمكن تحفظ، لكن إذا قسمتها إلى هذه الثلاث أقسام يسهل عليك حفظها إن شاء الله. ثم قال وواجباتها ثمانية، واجباتها ثمانية. سبق قبل قليل فرقنا بين الواجب والركن، وأن الواجب يجب الإتيان به والركن يجب الإتيان به، ولكن الفرق أن الركن إذا سقط تبطل الصلاة ولو كان نسيانا، أما الواجب إذا ترك نسيانا تجبر بسجود السهو. ما هي الواجبات؟ ثمانية. قال تكبير لغير الإحرام، كل تكبيرات الصلاة، تكبيرات الانتقال كلها واجبة بخلاف تكبيرة الإحرام. ولاحظ لم نقل رفع اليدين، رفع اليدين سنة، المقصود به التكبير، تلفظ به. وتسميع لإمام ومنفرد، يعني تسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، هذا معنى التسميع، هذا واجب. وتحميد يعني ربنا ولك الحمد، وتحميد للجميع. أما التسميع فلا يجب على المأموم، المأموم لما يقول له الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده. قال وتسبيحة أولى في ركوع، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الواجب. وسجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ورب اغفر لي بين السجدتين للكل، يعني للإمام والمنفرد والمأموم، هذا معنى قوله للكل. وتشهد أول وجلوس له، وتشهد أول وجلوس له. إذن هذه واجبات الصلاة الثمانية. ماذا نلاحظ فيها؟ نلاحظ أنها كلها أقوال ما عدا الجلوس للتشهد الأوسط، أليس كذلك؟ يعني أقوال الصلاة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، كل التكبيرات الانتقال، قول سبحان ربي، قول سبحان ربي ربي العظيم، قول سمع الله لمن حمده، قول سبحان ربي الأعلى، قول ربي اغفر لي، والتشهد الأوسط، والجلوس فقط الجلوس له هذا الفعل. فهذا يعينكم على ضبطها في هذا الباب. قال: وسننها أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركها، بترك شيء منها مطلقا. السنن، سنن الصلاة تنقسم إلى أقوال وأفعال، سنن أقوال وسنن أفعال، أو تسمى الهيئات. سنن الأقوال 11 سنة، وهي استفتاح، دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا الذي اختاره الإمام أحمد أو غيره من الاستفتاحات الواردة. وتعوذ وبسملة، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، وقول آمين بعد الفاتحة، وقراءة سورة بعد الفاتحة، يعني متى؟ في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية. يعني الموضع الذي تقرأ فيه السور حصرها المصنف رحمه الله. وما رأيكم لو قال مثلا التطوع في قراءة سورة بعد الفاتحة في غير الثالثة والرابعة من الصلوات، كان ممكن إيش يكون أقصر في غير الركعة الرابعة والثالثة في الصلوات الثلاثية والرباعية، كان ممكن، لكن هو ذكرها من طريقة أخرى، عدد الذي تقرأ فيه. قال: سورة في فجر، صلاة الفجر، وصلاة الجمعة سورة بعد الركعتين، وعيد، وتطوع تقرأ سورة بعد الفاتحة، وأولتي مغرب ورباعية، رباعيات ثلاث: الظهر والعصر والعشاء. هذه السنة. قال: وجهر إمام بقراءة. الجهر يا إخوة سنة وليس واجبا. لو الآن الإمام صلى فينا المغرب سرا في شيء، لا، فقد ترك السنة. لو صلى فينا العصر جهرا فقد ترك السنة، لكن لا أثم ولا سجود سهو ولا شيء. ها؟ ولو، طبعا ما يؤمر بذلك، لكن لو فرضنا، لو فرضنا ذلك. قال: وقول غير مأموم بعد التحميد، غير المأموم يعني الإمام والمنفرد، إيش يقول؟ يقول ملء السماء، أم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا الواجب. بعد ذلك يقول الإمام والمنفرد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد. أما المأموم لا يقولها، قال: لأن الحديث الوارد فيها كان واردا على الإمام ولم يقول المأموم. الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزيد على ذلك. قال: وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة. وما زاد على مرة في تسبيح يعني بعد في الركوع والسجود بعد سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، الواجب قلنا كم مرة، الزائد عن هذه المرة سنة. وسؤال المغفرة يعني يقول اللهم اغفر لي في التشهد الأخير، ودعاء في التشهد في تشهد أخير، لما يقول اللهم اغفر لي أو يدعو بعد التشهد الأخير أو يدعو مطلقا سنة. وقنوت في وتر، وقنوت في وتر، هذه سنن الأقوال. قال: وسنن الأفعال مع الهيئات 45. ما الفرق بين الأفعال والهيئات؟ بعضهم يجعلها شيء واحد وبعضهم يفرق، فما الفرق بينهما؟ طيب كيف يعني؟ مثال. ها؟ إيه؟ ما الفرق بين الأفعال والهيئات؟ احنا أسمنا الأقوال انتهينا منها، لكن الهيئات، أيوة طيب، مثل عطنا مثال من سنن الهيئات مثلا. بس هذا يقول لك سنن الهيئات. رفع اليدين ايوه ركوع سنه. لا الفعل يا اخوه يختلف عن الهيئه. الفعل هو الحركه، والهيئه صورتك بعد الحركه. يعني مثلا لما نقول رفع اليدين مع التكبير هذا فعل، اما الهيئه فصفة السجود، صفة الركوع. لما قلنا مساع المجزء من الركوع إيش؟ أن يصل تصل يداه إلى ركبتيه، صح؟ لكن سنة السجود أن ينزل حتى يستقيم ظهره. استقامة الظهر هذه هيئة وليست فعلا، شكل صورة. واضح؟ أن يكون ركوعك هذا بهذا الشكل. لكن رفع اليدين رفع فعل، ما نقول هيئة. وبعضهم قال نفس المعنى، هذا وهذا نفس المعنى، واضح؟ قال وسنن الأفعال مع الهيئات 45، ولم يذكرها هنا، وأحال على المطولات. نأخذ مثال عليها، رفع اليدين في المواضع الثلاثة في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. أما التشهد الأوسط الرفع اليدين فيه فلم يقل الحنابلة بسنيته. مثلا من سنن الأفعال إيش؟ هيئة الركوع، هيئة السجود أن يجافي بين عضديه، وأن لا يلصق بطنه بفخذيه، وأن لا يلصق ذراعيه بالأرض، التورك، الافتراش، كثيرة جدا ليس هذا موضعها. قال ويكره للمصلي التفات أي برأسه، أما إذا التفت بجسده يكره ولا يحرم تبطل الصلاة؟ التفات الرأس يكره، لكن إذا التفت بحيث انحرف عن القبلة بطلت الصلاة. فالمكروه هنا الوجه فقط، الواحد تلفت. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وتغميض عينيه، تغميض عينيه، لأن تغميض العينين ليس سنة ويكره، ولكن استظهر بعض العلماء مثل ابن القيم وغيره قال إلا إذا كان المكان فيه تشويش، فيغمض عينيه حتى لا يتشتت ويتشوش في صلاته. أما إذا كان المكان عادي فلا يغمض عينيه. ومس الحصى وهو ساجد أو وهو في التشهد يلعب في الزولية أو يلعب في الحصى ونحو ذلك من الحركات التي لا داعي لها. طيب الحركة في الصلاة هل تبطلها؟ القليل لا يبطلها، والكثير ضابطه العرف، وبعضهم جعل له ضابط آخر وهو أن الحركات الكثيرة بحيث إذا رآه راء من بعيد لا يقع في نفسه أنه هذا يصلي. ها؟ بعض الناس يطلع التليفون ويطالع بعد ما أدري يدش ولا ما يدش بعد على وهو في الصلاة، هذا اللي يشوفه من بعيد هل يشوف هذا قاعد يصلي؟ ما يشوف أنه قاعد يصلي. فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة تبطل صلاته. قال فصل، الآن هذا سجود السهو. فصل يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محل سهو. سجود السهو له ثلاثة أحكام، يباح ويسن ويجب، في حالات يباح وحالات يسن وحالات يجب. أما سنيته متى يسن؟ قال يسن إذا يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني وهو راكع قرأ الفاتحة، وهو ساجد قرأ التشهد. الآن الفاتحة في الركوع ليس هذا موضوعها، صح؟ ولكن الفاتحة من أقوال الصلاة، فهو ما أتى بقول خارج عن الصلاة، لذلك لم نوجب عليه سجود السهو، وإنما نقول له يسن أن تسجد للسهو. قال ويباح إذا ترك مسنونا. الآن احنا أبحنا له ترك المسنون، وهنا قال يباح إذا ترك مسنونا. كيف يباح إذا ترك مسنونا؟ الإنسان ما يستطيع أن يحصر كل مسنونات الصلاة، هل معناته أن في كل صلاة له أن يسجد للسهو؟ أيوة أحسنت. إذا ترك المسنون المواظب عليه دون عمد، يعني رجل متعود أن يرفع يديه مع التكبيرات ثم اكتشف أنه نسي أن يرفع يديه مع التكبيرات، ترك سنة، هنا نقول ما نقول يسن لك السجود، وإنما يباح، إن تركته ما عليك شيء. لكن واحد متعمد أن ما يأتي بها، لا لا لا تسجد للسهو، أنت تركته متعمدا. واضح؟ متى يعني إذن يباح سجود السهو لترك السنة؟ إذا كان مواظبا وتركها غير متعمد. طيب، أما الوجوب هذا الأصل الذي عقد له الباب، قال ويجب متى؟ إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. طبعا هو في الحقيقة تجب لأكثر من ذلك، تجب يجب سجود السهو إذا ترك واجبا، من حالات وجوب سجود السهو إذا ترك واجبا غير متعمد، كمن ترك تشهد الأوسط، وكذلك إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة ليس في محلها، مثل قال مثل ما هنا قال إذا زاد ركوعا يعني ركع مرتين، أو زاد سجودا. كذلك يجب متى؟ إذا سلم قبل إتمام الصلاة يجب سجود السهو. ويجب أيضا حال الرابعة إذا تردد، هل صلى ركعتين أو ثلاثة مثلا، فيبني على اليقين ويسجد للسهو. أما هنا ما ذكره المصنف هذه حالة فقط من الحالات. قال وتبطل الصلاة بالتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. الآن إذا وجب عليك سجود السهو أصبح سجود السهو في حقك واجب من واجبات الصلاة مثل التشهد الأوسط، فإذا تعمدت ترك التشهد الأوسط تبطل صلاتك ولا لا؟ تبطل. كذلك تعمدك ترك سجود السهو، واضح؟ تبطل صلاتك. لو واحد مثلا قام من سجود السهو وشرع في من التشهد الأوسط لم يجلس له وشرع في الفاتحة مباشرة، يجب عليه إيش؟ سجود سهو، ثم ترك سجود السهو في آخر الصلاة متعمدا، نقول صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك تركت إيش؟ تركت واجبا متعمدا. الذي محله قبل السلام، أما الذي محله بعد السلام ما يبطل، لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة، خرج عن الصلاة. وما هو السجود الذي محله بعد السلام؟ حالة واحدة في المذهب، كل السجود يسن أن يكون قبل السلام إلا سجود واحد. أحسن. إذا سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا، يعني صلى ثلاث وسلم، فهذا الحالة الوحيدة التي يسن فيها سجود السهو بعد السلام. قال وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. الآن إذا قام الإنسان على التشهد الأوسط له أحوال ممكن أن نختصرها بأربعة أحوال: أن يتهيأ للقيام ولم يقم، يعني أكاد أن يقوم ولم يقم، هذا لا شيء عليه، يعني لم تنفصل فخذه عن ساقه، فهذا لا شيء عليه. الحالة الثانية إذا نهض ولكن لم يستتم قائما، يعني نهض ولكن لم يستتم، يعني هو لا زال ظهره منحنيا، ذكر يجب عليه الرجوع. الحالة الثالثة إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، هنا يكره له الرجوع، وإن رجع لا شيء عليه، يكره. إيه؟ أقول خلاص كمل فاتحتك، اقرأ الفاتحة واسجد للسهو. الحالة الرابعة إذا شرع في قراءة الفاتحة، هنا يحرم عليه الرجوع، وإن رجع كما قال هنا تبطل صلاته، وبطلت بالرجوع أي إلى التشهد بعد الشروع في القراءة يعني الفاتحة، تبطل صلاة غير ناس وجاهل. أما إذا رجع ناسيا أو جاهلا فيعذر في ذلك إن شاء الله تعالى. قال وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت أي الصلاة. هذه من مبطلات الصلاة، إذا أحدث لا شك ينتقض الوضوء فتنتقض الصلاة، أو تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة تبطل الصلاة ولو كان ساهيا. لو واحد كلموه رد عليهم هو في الصلاة نقول له حبيبي شنو عيد الصلاة. أو قهقه، القهقه هي الضحك بصوت بخلاف التبسم، أن يضحك مخرجا صوتا بهذا الضحك سميت قهقه، لأن الصوت اللي يخرج عادة يخفيه حرف القاف والهاء. أو تنحنح، هذا التنحنح يسمونه. قال بلا حاجة قهقه وتنحنح، عفوا قهقه لا، أو تنحنح بلا حاجة. أما إذا كان فيه شرق بشيء أو قص بشيء وتنحنح قصب عليه أو لحاجة ما يستطيع فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان بلا حاجة فبان حرفان ألف والحاء أو القهقه بطلت صلاته. قال لا إن نام فتكلم، لو الإنسان وهو قائم غفى هل تبطل صلاته أو شيء؟ تذكرون أمس قلنا متى تقضى الوضوء في النوم، ما هي حالة النوم التي لا تنتقض معها الوضوء؟ حالة واحدة شرطين، أي أن يوم أن يكون النوم إيش؟ لا لا اللي ما تبطل فيها، ما يبطل فيها الوضوء، ها إذا كان بس، وإذا كان واعي بس من سدح، ها ها أيوة شرطين. النوم الذي لا ينقض الوضوء فيه شرطان، أن يكون يسيرا وأن تكون وضعيته وضعية متمكن مثل جالس على مقعدته أو واقف مثلا. أما إذا كان مضطجع ولو كان يسير ينتقض لأنه ما يشعر بنفسه. أما إذا كان متمكن من الجلسة يندر أن يخرج منه شيء دون أن يشعر، أو كان واقفا كذلك أيضا يندر. فلو تصورنا إنسانا واقفا في الصلاة وغفى شوي وهو غافي تكلم، هذا لا شيء عليه لأنه معذور، وهذا النوم لم يصل به إلى حد نقض الوضوء فما شيء ما لا شيء عليه. قال لا إن نام فتكلم أو انتحب خشية، انتحب يعني النحيب هو البكاء مع صوت، هذا النحيب. أو انتحب يعني بكى خشية يعني لا من شيء آخر، واضح. أو غلبه سعال أو عطاس، مثل هذا ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين قال يروى أنه مر على رجل يصلي ووصل عند قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وجلس يبكي من خشية الله. أما إذا بكى من شيء آخر لا. قال أو غلبه سعال أو عطاس، السعال اللي هي نسميها احنا الكحة والعطاس معروف، أو تثاؤب نحوه، كل هذه الأمور لا تبطل بها الصلاة. قال ويبنى أو يبني، يصح يبني هو أو يبنى على اليقين وهو الأقل، أو عفلا يبني أنه قال من شك الفاعل من شك، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر للشك بعد فراغها. الذي شك بعد الانتهاء خلاص، يعني ما حد سلم وانتهى، بعد ما سلم قال ها أنا صليت أربع ولا ثلاث، نقول له خلاص حتى تقطع الوسواس. أما إذا شكيت في الصلاة، هل هذه الصلاة هل أنا صليت ثلاث أو أربع، تبني على اليقين فتجعلها ثلاثة في ركن أو عدد ركعات، أو في ركن مثلا هل أنا ركعت ولا ما ركعت، تجعلها يقين أنك ما ركعت وترجع وتركع، وطبعا تسجد للسهو في جميع الحالات. ثم قال رحمه الله فصل في التطوع. قال أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. ترتيب التطوعات في الأفضلية في المذهب، أو أفضل التطوعات الجهاد في سبيل الله، ثم طلب العلم، ثم صلاة النافلة. هذه طبعا السنن كلها، الجهاد والعلم وصلاة التطوع، هذا بشكل عام. داخل صلاة التطوع ما هو ترتيب الأفضلية؟ قال وآكدها كسوف، لأنه قيل بوجوبه، فاستسقاء، والكسوف سيأتي إن شاء الله، صلاة الكسوف إذا حصل كسوف تشرع الصلاة، فاستسقاء، صلاة الاستسقاء لطلب السقيا والمطر، فتراويح، صلاة التراويح في رمضان هذه من السنن المؤكدة، فوتر، صلاة الوتر آخر الليل، وأقله ركعة، الوتر أقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سرداء. هذا ملخص أحكام الوتر، صلاة الليل أو الوتر، الوتر أقله ركعة، يجوز أن تصلي بركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. وأدنى الكمال 3 بسلامين، 3 ركوعات بسلام، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، ويجوز بواحد أي بسلام واحد سردا، يعني يصلي 3 سردا لا يجلس إلا في آخرها. ووقته أي الوتر ما بين العشاء والفجر. متى يبدأ وقت الوتر؟ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، يسن فيه القنوت، دعاء القنوت الشهير، ندبا أي سنة، فإن لم يقنت فلا شيء عليه، فيقول جهرا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. ما معنى نحفد؟ ما معنى الحفد؟ الحفد بمعنى المسارعة. تقول الحفد حفد فلان، أي قارب الخطوة وسارع المسير. فتقول لربك عز وجل وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا الدعاء واضح معانيه إن شاء الله. ثم يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. من والى الله عز وجل وأصبح من أوليائه لا يذل إن شاء الله. ولا يعز من عاديت، وإن ظهر منه العزة الظاهرة لكنه ذليل في الحقيقة من عاد الله عز وجل. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء القنوت الشهير. لماذا ذكره المصنف هنا بتمامه رغم أنه مختصر؟ ليش؟ لأن هذا بداية العابد، والمصنف أراد العابد أن يحفظ الكتاب هذا، وأراد أن يحفظ الأركان والشروط، ومرة واحدة يحفظ إيش؟ دعاء الله. فهو جعله للمتعبد، واحد يحفظه ويعمل به. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، إذا كان جماعة تراويح مثلا الإمام يدعو والمأموم يؤمن. ويفرد منفرد الضمير إذا كان الإنسان يصلي الوتر لوحده يقول ما يقول اللهم اهدنا، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني إلى آخره. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفرادها أسانيدها فيها ضعف، ولكنها بمجموع طرقها قد ترتقي إلى الحسن. لذلك الحافظ بن حجر رحمه الله قال عن أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء ترتقي بمجموع طرقها إلى الحسن. وعلى كل حال مسألة تبديع من يفعل ذلك خطأ بلا شك. أما إذا أنت مثلا لا ترى سنية هذا الشيء بأن الأحاديث ضعيفة فشأنك، ولكن لا تبدع المسلمين، وهذا أمر أفتى به العلماء. والحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث قال أن مجموع طرق هذه الأحاديث ترتقي إلى الحسن. قال والرواتب المؤكدة عشر. قال ركعتان سنن الرواتب عشرة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ببيت في الجنة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من فضله. وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وآكدها الفجر ثم المغرب ثم سواء. هذه العشرة هي التي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أخرى أنها 12. فنزيد على هذه إيش؟ على الرواية الثانية الحديث الآخر 4 قبل الظهر، فتصير 4 قبل الظهر وثنتين بعده، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر، تكون 12 ركعة. أما العصر فلا راتبة متعلقة بها وإنما فقط سنة. أما المذهب قالوا لا، 10 هذه تسمى السنن الرواتب. أكدها الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. ثم المغرب لأن المغرب أول الليل كما أن الفجر أول النهار، هكذا قالوا والله أعلم. ثم سواء بقية الرواتب. والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة يسلم من كل ثنتين بنية أول كل ركعتين، ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، وأول الليل أفضل ويوتر بعدها في جماعة. أما التراويح فهي سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست صلاة محدثة سنها عمر كما يزعم بعض الناس، وإنما عمر رضي الله عنه أعاد أحياءها. فأما النبي عليه الصلاة والسلام فصلاها وصلى الصحابة مقتدين به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لئلا تفرض على المسلمين من رحمته ورأفته بالناس ترك صلاتها جماعة حتى لا تفرض على الناس. ثم أتى بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع المسلمين على أبي بن كعب رضي الله عنه، وجمعهم عمر على أبي وصلى بهم أبي 20 ركعة كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا الحديث استنبط منه العلماء أن الليل لا حد لإيش؟ للصلاة فيه. طيب قد يقول قائل ماذا تفعلون بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة؟ نقول له أكمل الحديث، قال صلى أربعا يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. لذلك التحقيق ما جمع به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال من أراد أن يطيل الصلاة فلا يتجاوز 11 ركعة. لكي أنت تريد السنة خذ السنة كلها، لا تأخذ السنة وتترك سنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة ولكن كان يطيل، أنت ليش أخذت 11 وخليت الإطالة؟ خذ السنة كاملة. وأيضا يتابع شيخ الإسلام رحمه الله فيقول أما من قصر أو أقصر يعني القراءة ولم يطل فلا يصلي أكثر من 11 ركعة ما في مشكلة. وعلى كل حال الأمر واسع، الأمر في ذلك واسع، من صلى 11 ركعة لا شيء عليه، من صلى 20 فلا شيء عليه، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، ولا يعني يدعو هذا الأمر إلى تبديع الناس وتفسيقهم في مثل هذه المسائل اليسيرة الفروعية. قال يسلم من كل ثنتين بنيتين أول كل ركعتين، إن هذه ركعتين قيام الليل أو التراويح. وجاء في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال وقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، وأول الليل أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام لفعل عمر، ويوتر بعدها في جماعة. لماذا في جماعة؟ حتى لا يحرم من فضل من أدرك صلاة إيش؟ الجماعة مع الإمام. طيب واحد إذا أراد أن يصلي لنفسه ويطيل في البيت إيش يفعل؟ يشفع الوتر. من أراد، من صلى مع جماعة ثم أراد أن يصلي لوحده في البيت أكثر فلا يحرم نفسه من أجر إنهاء الصلاة مع الإمام، بل صلي معه الوتر ثم قم وأتي بإيش؟ بركعة تشفع لك الوتر، ثم ارجع البيت وصلي ما شئت وأوتر أنت لوحدك. لذلك قال هنا ويوتر بعدها في جماعة. ثم قال رحمه الله فصل وصلاة الليل أفضل. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول لأنه وقت النزول الإلهي. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. قيام الليل سنة، بل من أفضل الأفعال، وهو شرف المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، هذه السنة أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين لكي يتنشط له. ونيته عند النوم، من السنة أن تنوي قبل أن تنام أن تقوم وتصلي، وإذا نويت ذلك تؤجر على نومك. يا أخوة، من نوى قبل أن ينام أن يقوم الليل كتب له الأجر في نومه، كما قال معاذ رضي الله عنه وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. طبعا حصل خلاف، هل الأفضل أن تصلي ركعات قليلة بقراءة طويلة أم ركعات أكثر بقراءة أقل؟ حصل خلاف. المذهب أن تصلي بركعات أكثر وقراءة أقل، لأن فيه زيادة فعل، وزيادة الفعل فيها أجر أكثر. ولكن الجمع بين ذلك أن نقول أحيانا وأحيانا، لأن أحيانا الإنسان يطيل وأحيانا يكثر من الركوع ليحصل على الأجر. قال وتسن صلاة الضحى غبا. صلاة الضحى وقتها من بعد الشروق قيد رمح إلى قبيل الظهر، قبيل إلى قبل الزوال. غبا يعني مرة ومرة، يعني ما يلتزم بها يوميا. لماذا؟ ليش ما يلتزم فيها يوميا؟ شو رأيكم؟ إيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى قط. طبعا ثبت أنه صلى الضحى في الفتح. فجمع الفقهاء بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث من روى صلاته للضحى بأنه ما كان يداوم. لو كان يداوم يوميا لرأته على الأقل عائشة ولو مرة، فاستنبطوا من ذلك أنه لم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في فتح مكة 8 ركعات ووقتها. طيب واحد يقول أقدر أزيد على 8، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، يستطيع يصلي ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع، فمستقل أو مستكثر. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، من خروج وقت النهي بعد الفجر إلى قبيل الزوال. وتسن تحية المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسنة الوضوء لحديث بلال رضي الله عنه. وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، بين المغرب والعشاء وقت مسموح للصلاة فيه، فإحياؤه بالصلاة تؤجر عليه إن شاء الله، وهو يعتبر من قيام الليل لأن الليل يبدأ من بعد المغرب. قال وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير ويبادر به بعدها. طبعا بالنسبة لتحية المسجد وسنة الوضوء يجوز التشريك في النية بينها. لو أنت الآن توضيت ودخلت المسجد تصلي ركعتين، تجعلها نية سنة وضوء ونية تحية المسجد، وإن كان بعد الأذان تجعلها أيضا نية إيش؟ راتبة قبلية مثلا، أو صلاة بين الأذانين. قال وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن. قال ولو في خير ويبادر به بعد، ما معنى هذا؟ هل الخير يستخار به ولا هو خير أصلا؟ تكلمت أنا في المقدمة، يستخار في الخير؟ هل أستخير أني أصلي ولا ما أصلي؟ ولا الصلاة خير أصلا؟ لا، أدعو الله أن يوفق لي طريق الخير، لكن ها أيوة، يستخار ليس في ذات الخير وإنما في زمانه أو مكانه أو تقديم غيره عليه. يعني واحد أمامه خيران أو 3 وكلهم خير مثلا، يعني على سبيل المثال ذهاب لطلب العلم أو الجلوس مثلا عند في لبر والدته مثلا على سبيل المثال، هذا خير وهذا خير، هل يستخير؟ نعم يستخير. أيه أفضل؟ مع أن طلب العلم عبادة والبر عبادة، فيسأل يستخير الله. ذلك صلاة الاستخارة ولو في خير ليس في ذاته، يعني لو عرض له خير وشر ما في استخارة، يفعل الخير مباشرة، لكن المقصود إذا تعرض عنده أكثر من خير أو أراد أن يفعل الخير لكن استخار في وقت فعله، متى يفعله مثلا؟ في زمانه أو في مكانه أو في طريقته ونحو ذلك. قال ويبادر به بعدها. قال وتصن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي. طبعا بالنسبة لصلاة الحاجة إذا الإنسان احتاج شيئا من الله أو احتاج شيئا من آدمي، احتاج شيء، ورد حديث أنه يصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة، لكن هذا الحديث أورده الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، فهو معدود في الأحاديث الموضوعة. لذلك هذه الصلاة في الحقيقة أنا ما طلعت عليها في متن مختصر، لا في عمدة الطالب ولا في دليل الطالب، ذكروها وربما اختارها المؤلف رحمه الله، يعني ما أدري هل اطلع على رواية أخرى أو اطلع على طريق آخر، ولا الحديث معروف أنه موضوع. قوله إلى الله أو إلى آدمي يعني الحاجة، محتاج شيء من الله أو من آدمي. قال وتسن صلاة التوبة. نعم صلاة التوبة هي أن الإنسان إذا أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا ثابت في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال ويسن سجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع. سجود التلاوة يسن مع قصر فصل، يعني بين القراءة وبين السجود، أما إذا قرأت وما تيسر لك السجود وطال الفصل ما يسن. وكذلك المستمع ولم يقل السامع، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق يا أخوة بين المستمع والسامع؟ المستمع والسامع من غير قصد. نعم. المستمع من قصد الاستماع، أما السامع من لم يقصد الاستماع. يعني واحد جالس يسمع قرآن من شخص قاصد للاستماع، فإذا قرأ صورة فيها سجود تلاوة سجد. أما واحد مار فمر على سمعه آية فيها سجود، لا، ما يشرع له السجود. قال: ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. نعم، سجود الشكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة تسجد للشكر. قالوا: أوقات النهي خمسة. قال: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا إلى آخر. صلوات الأوقات النهي خمسة، ويمكن أن نختصرها إلى ثلاثة. الوقت الأول من أداء من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، هذا على الإجمال. وعلى التفصيل، من طلوع الشمس، من طلوع الفجر عفوا إلى طلوع الشمس، إلى بداية طلوع، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، ولك أن تقول هما وقتان. الوقت الثالث استقامة الشمس في كبد السماء، اللي هو يسمى وقت إيش؟ وقت الزوال، قبل الزوال، قبل الزوال، حيث تكون الشمس عمودية قبل ميلانها، قبل ميلان الظل إلى جهة الغروب، إلى جهة الغرب تقريبا. يعني بعضهم قلل بعد، مو ربع ساعة، قال ممكن 10 دقائق، بعضهم قال أقل من 10 دقائق، بعد ممكن 7 دقائق، بس احتياطا 10 دقائق ربع ساعة من باب الاحتياط. الوقت الرابع من أداء صلاة العصر. قال: ومن صلاة العصر، ولم يقل من وقت العصر، بخلاف الفجر، الفجر من طلوع الفجر، أما العصر لا، من الصلاة. فإذا اللي صلى قبل يبدأ عنده وقت النهي، يعني لو فرضنا جماعة إقامتهم متأخرة 40 دقيقة مثلا، وجماعة إقامتهم 10 دقائق، فاللي صلوا خلال 10 دقائق بدأ عندهم وقت النهي. أما الذين لم يصلوا بعد لهم أن يتنفلوا، وقت النهي ما بدأ عندهم. واضح؟ طيب. ومن صلاة العصر إلى الغروب. قال: وعند طلوع، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، وعند قيامها حتى تزول. يعني الوقت الرابع من صلاة العصر إلى الغروب. الوقت الخامس من بداية الغروب إلى غياب القرص، ولك أن تقول من أداء صلاة العصر إلى غياب قرص الشمس. إذن هذه الأوقات كم؟ 3 على الإجمال و5 على التفصيل. قال: فيحرم فيها، أيش اللي يحرم فيها؟ ابتداء نفل مطلقا. قال ابتداء ولم يقل صلاة النفل، لأنه إذا ابتدأت بالنفل قبل الوقت النهي ودخل عليك وقت النهي وأنت قد ابتدأت، لا عليك، كمل. مثل واحد صلى قبل الظهر بنصف ساعة وأطال في الصلاة حتى دخل وقت النهي، ما عنده مشكلة، لكن المشكلة إذا ابتدأها. طيب إذا ماذا عليه من ابتدأ صلاة النافلة؟ يعالما متعمدا يأثم وتبطل صلاته، يأثم وتبطل صلاته. قال هذا المحرم. مستثنى من ذلك، قال: لا قضاء فرض. لو واحد ذكر فريضة ناسيها وقت العصر يصليها ولا لا؟ يصليها ولو كان وقت نهي، لأن هذا فرض. هذا واحد. اثنين: وفعل ركعتي طواف. واحد خذ عمره وقت العصر بعد صلاة العصر، صلى العصر وخذ عمره، هذا الوقت نهي، ولكن يستثنى من وقت النهي ايش؟ ركعتي الطواف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا اثنين. ثلاثة: وسنة فجر أداء. وسنة فجر أداء، يعني إذا دخل وقت أذن الفجر ما يشرع لك إلا تصلي سنة الفجر، ما يشرع لك أن تصلي نافلة مطلقة، واضح يا أخوة؟ فقط تصلي سنة الفجر ركعتين أداء لا قضاء. أما إذا كنت تبي تقضيها، قالوا يجوز قضاءها بعد الصلاة، ولكن الأفضل أن تنتظر إلى بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي وقت الضحى تقضيها، تقضيها بعد ذلك. هذا كم صاروا الآن؟ 3. 4 وجنازة بعد فجر وعصر، صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، خرج بذلك الجنازة وقت إيش؟ الظهر، قبل الظهر ما يشرع. غير هذه الأربعة هل تجوز؟ ذوات الأسباب، هل الاستخارة تجوز وقت النهي؟ استخارة، إيه بس ما تعتبر صلاة استخارة، صلاة الاستخارة يسن أن تفرد لها ركعتين، كيفك بعد الظهر تبي تدعو كيفك تستخير الله بالدعاء ما في، لكن صلاة الاستخارة صلاة مخصوصة تصليها وقت ضحى وقت ليل ركعتين مستقلتين، ما يمنع أنك تستخير في أي وقت بالدعاء بعد صلاة أو غير صلاة، لكن صلاة الاستخارة مستقلة. ذوات الأسباب يا إخوة على المذهب ما يجوز أداؤها وقت النهي، يعني صلاة الكسوف ما تصلى وقت النهي، والخسوف والاستسقاء، تحية المسجد، سنة الوضوء لا تشرع في أوقات النهي، هذا على المذهب طبعا، لأن النهي على التحريم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى في هذه الأوقات، ولم يستثنوا إلا هذه الأربعة فقط، قضاء الرواتب، قضاء النوافل، قضاء الفرائض، وركعتي الطواف، وسنة الفجر قبلها قبل الصلاة، وصلاة الجنازة. أما سنة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك، قالوا سنة تحية المسجد سنة، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي حرام، كيف نقتحم الحرام من أجل سنة؟ طبعا القضية شائكة والقضية ليست سهلة، لكن نحن كما قلنا نقرر ما يعني قرره صاحب المتن وهو مذهب الحنابلة، من أراد التوسع ذكر الخلاف فله موضع آخر، لكن هذا هو رأيهم، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله.